العشيق يما العشيق يما العشيق يما يما العشيق يما العشيق يما العشيق يما تحبني عيشني بدلالك خلي حبي على بالك وحتى تبقى بقلبي دوب شقد ما تقدر حبني روحي باسمك سجلوها طفلة ويتحب حضن ابوها وبيك ما بيك ملي عيني وحبني كلش حبني ضميرك حبني بس ثاني واحلف لي ما تنساني ودا يمك يمر الثاني ضمهن بيدك عيوناتي داوم ظل يمي واكتب قلبك باسمي مثل ما حبك بالدم احلف قول ما اخونك تحبني عيشني بدلالك خلي حبي على بالك وحتى تبقى بقلبي دوم شقد ما تقدر حبني يما العشيق يما العشيق يما العشيق يما يما يما العشيق يما العشيق يما العشيق يما نسيني حياتي وحتى حساني بغلاتي دام سميني حبيبي هالاسم يعجبني اكتب لي اسمك انت والي اذكرني من تسمع اغاني يا هواي وبيك اعيش خلي بس اشتم واريدك حبي بس انت غرام المعبر وقته عمر الحب لك عشته والموت يعني بعده وحبك حب ما يتوصف من حبي علي كرجف انت بحضني بس خايف عني لا يبعدونك تحبني عيشني بدلالك خلي حبني حب على بالك حتى تبقى بقلبي الدوم شقد ما تقدر حبيبي يما العشيق يما العشيق يما العشيق يما يما العشيق يما العشيق يما العشيق يما